أن يزني بامرأة جميلة شابة، نعم، وعندما مثلا يعني يلصق بها إلصاقا، هذا ربما يقع منه تماسك من الشعر ويجانب. إن حقيقة إن الإنسان مع الكراهة الشديدة للشيء لا يمكن أن ينتشر، لا يمكن أن يجنيه. نعم، فمن أمر كان أبو رحيم، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بفتح الياء وكسرها في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينته. طيب مبينات بينت ولا بينت يا ملك؟ مبينات بين فيها ما ذكر، لكن مبينة أي بينة. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينة أو مبينات مبين فيها ما ذكر. طيب اللام في قوله ولقد، اللام واقعة في جواب القسم وهي للتوكيد، وقد كذلك للتوكيد، ولقد وعليه، فهذه الجملة مؤكدة يا محمد. ثلاث قسم، نعم القسم المقدر قبل من ظلم واللام وقد. وإنما أكد الله سبحانه وتعالى هذا بهذه المؤكدة الثلاث للأهمية، وأننا إذا علمنا أن هذه آيات مبينة فإن ذلك سوف يستلزم منا الاعتناء بهذه الآيات. وقوله تعالى أنزلنا إليكم آيات، ما المراد بالآيات هنا؟ الشرعية ولا الكونية؟ لا، الظاهر أنها الشرعية، الظاهر أنها الشرعية، لأن الإنزال يتفق معها أكثر مما يتفق مع الكونية. الظاهر أنها الشرعية وهي الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أنزلنا الوحي إشارة إلى أنه ينزل حقيقة من العلو إلى السفل، لأنه ينزل من الله إلى قلب النبي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نزول حقيقة. وقد حرفه بعضهم إلى أن المراد بالإنزال الوحي، قال أنزلنا يعني أوحينا، وقال إن النزول لا يكون إلا من أعلى ولا يكون إلا في جرم، وقال نزل الإنسان من الصرف إلى الأرض، والقرآن ليس كذلك. هذا لا شك أن الذي يقول هذا الكلام ينكر، مش ينكر، هو والله ينكر هو والله. ولهذا أهل السنة والجماعة من جملة ما استدلوا به على علو الله أن الله أنزل القرآن على النبي، وقالوا يلزم من الإنزال أن يكون منزل عاليا، أن يكون منزل عاليا، لكن يفسر بالوحي بحجة إن الشيء النازل هو جرم، والقرآن ليس ذا جرم، وإنما هو قول ينزل. فهذا لا شك أنه محرف بكلام الله عز وجل. ونحن نقول إن القرآن ينزل كما قال الله، وإن كلمة ينزل غير كلمة يوحى أو يوحى، بل لها معنى آخر خاص. ثم إنه ما المانع من أن يكون النزول في الأمور المعنوية، يكون النزول إذا أضيفت الأمور الحسية فهو في ذات الأجران، وللأمور المعنوية فله معنى آخر. أليس الله يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين؟ والسكينة حجر يلقى في قلب كل أمر معنوي، أمر معنوي، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فإذن يكون إنزال في الأمور المعنوية. ثم ما المعنى من أن يكون القرآن أيضا له جرء؟ ولكننا لا نعرف هذا الجرء، لأن الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا، سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحي يوم ورأسه على رجل حذيفة حتى كاد يرزها، وأنه نزل عليه وحي على الراحلة

احيانا تعرض لمساله ويستمع حكمها عندي وارث المدرسه. ثم في يعني في زمن اخر تعطي نفس المساله ويستمع فيها اسباب. نعم لماذا؟ بان صفاء الذهن واحوال الانسان لها تاثير في فهم النصوص وتاثير بالغ في فهم النصوص. ولهذا انا ارى ان ينبغي لطالب العلم من المسائل التي تعرض له المسائل النادره التي يخشى ان ينفاذ بها ان يجب قيدا لا يعتمد على نفسه يقول الاول هذا واقف ما بيني ما حاجه من قيد ولا شيء. لانه يمكن ياتي يوم من الايام يكون ما فتح الله عليك به في الامس غير موجود الان غير موجود الان اما لتقلب السبب او لوجود المال. والانسان بشر تقلب به الاحوال يمكن يغلق الصبي في بيته ويخرج الناس غضبا ولا يتحمل ولا كلمه من الناس ويمكن يرضى في بيته ويخرج الناس ويتحمل كل كلام منه. الانسان بشر في جميع احواله يتقلب ويتغير. على كل حال انا اقول الى ان القران ولله الحمد مبين اشتعر ومبين ايضا ولكن الخفاء الذي يحصل للانسان انما هو من نفسه لا من حيث الادله وذلك لسبب احد امرين ما هما القصور في العلم او القصور في الفهم. فمن اجل احد هذين الامرين يحصل الخفاء في الأحكام الشرعية. أما الآيات التي أنزلها الله فهي آيات مبينة مبينة ما يبقى فيها أشكال. وقد ذكر رحمه الله ابن الشيخ ابن تيمية عبارة في عقيدة الواقفية قال: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. قلب الحديث عبارة تكتب من الذهب كما قلنا عمن كان الذهب ما يستعمل مثالا لكن قصدي ان هذه عباره من ذلك. من تدبر القران طالبا الهدى منه لابد من امرين: تبين له طريق الحق. فالايات مبينات وقمنا ايات مبينات مبينات ومبينات قراءتان سبعيتان ومثلا خبرا عجيبا وهو وهو خبر عائشة رضي الله عنها من الذين خلوا من قبلكم أي من جنس أمثالهم أي أخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومريم. يعني أنزل الله أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم. والظاهر الله أعلم أن مراد المثل هنا هو أعم من الواحد يعني أمثالا أمثالا من الذين خلوا. وليس هذا خاصا بخبر عائشه رضي الله عنها ومريم ويوسف بل هو عام من ذلك. لكن المعلق خطره كعادته رحمه الله ان يقصر الايات العامه على المعنى حسب السياق. وهذا نقص هذا نقص الحقيقه. صحيح ان السياق قد يغير المطلق وقد يخفف العام لكن بدليل. أما إذا لم يكن دليل على أن هذا خاص فالأول عموم. فقوله مثلا من الذين خلوا من قبلكم هذا في الحقيقة قد يكون أعم مما ذكر المؤلف. وفي القرآن إذن أحكام شرعية أخبر عنها في الآيات المبينات وأخبار صادقة فيها العبرة أخبر عنها بقوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا ممن خلى من قبلنا لا فيما يتعلق بالعفة والصيانة ولا فيما يتعلق بالدين والإيمان والكفر. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وبعد وللكافرين أمثالهم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة لوط قال: وما هي من الظالمين ببعيد. فالظن العاقل يقيس لأن سنة الله واحدة والله جل وعلا البشر بالنسبة إليه سواء إلا بالتقوى إلا بالتقوى. فإذا أهلك الله أمة من الأمم السابقة في مخالفته فهل يمتنع أن يهلك هذه الأمة أيضا؟ نعم